وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى بها ولو لم يقل بحقوقها شمل العقد غرسها وبناءها لأنهما من حقوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الباب هو باب بيع الأصول والثمار، والأصول هي الدور والأراضي والأشجار، وقد تكلم على النوع الأول وهو بيع الدور وما يلحق بها، انتقل إلى النوع الثاني وهو بيع الأراضي. فإذا باع أرضا أو نقل الملك فيها بأي عقد كالوقف والهبة والإقرار بها لأحد وغير ذلك، فإن هذا يشمل ما في الأرض من المباني من الدور وغيرها، لأنه تابع لها، وما فيها من الأشجار التي تدوم كالنخيل والأعناب. أما الزرع فسيأتي حكمه، الزرع الذي يؤخذ هذا يأتي حكمه. نعم. وكذا إن باع ونحوه بستانا، لأنه اسم للأرض والشجر والحائط. نعم. وإن كان فيها بستان، إذا باع بستانا يشمل ما في البستان من الأرض والشجر والحائط، الجدار الذي عليه، كل هذا يسمى بستان، فكله يدخل في البيع إلا ما استثناه البائع من ذلك. نعم. وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير فلبائع ونحوه. أما إذا كان فيها زرع يؤخذ مرة يحصد مرة، فهذا لا يتبع الأرض، يكون للبائع ويبقى فيها إلى الحصاد، لأنه لا يصلح أخذه إلا بعدما ينتهي ثماره، فيبقى إلى الحصاد وهو للبائع لأنه في حكم المنقول. وأما إذا كان الزرع يدوم فيها كالرطبة، وهي القت الذي أو الأب الذي يحصد مرارا، فالحصدها الأولى للبائع وبقية الحصدات تكون لمشتري الأرض. نعم. مبقا إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، الذي هو الزرع، ما لم يشترطه مشتر. أما إذا اشترطه دخل تبع الأرض، أما إذا لم يشترطه فهو في حكم المودع في الأرض، يكون للبائع ويبقى إلى حين صلاح أخذه منها بلا أجرة، لأن هذا إلا إذا شرط، مسلمون على شروطهم، أما إذا لم يشترط فهو للبائع إلى أن يصلح للأخذ فيأخذه. نعم. وإن كان الزرع يجز مرارا كرطبة وبقول، الرطبة هي القت تعلف البهائم البرسيم، هذا يحصد مرارا يستمر. نعم. أو يلقط مرارا، أي يحصد مرارا أو يجز مرارا كالبقول من الكراث والبصل و... نعم. أو يلقط مرارا كقثاء وباذنجان، أو يلقط مرارا لقطات مثل القثة وهو الخيار، القثة هو الخيار، والباذنجان معروف يؤخذ لقطات. نعم. وكذا نحو ورد فأصوله للمشتري. نعم، أصوله للمشتري يتبع الأرض، وأما ثمرته الموجودة فهي للبايع. نعم. لأنها تراد للبقاء فهي كالشجرة. نعم. والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. نعم. وكذا زهر تفتح لأنه كالثمر المؤبر. كذا الزهر الذي تفتح، أما قبل أن يتفتح منعقد فهذا للبائع، فهذا للمشتري يتبع الأرض قبل أن يتفتح، أما إذا تفتح وظهر نوره وزهره وهو يقصد زهره مثل الورد فهذا للبائع. نعم. وعلى البائع قطعها في الحال، إذا كان يصلح قطعها فيؤمر بقطعها في الحال لأجل إخلاء ملك المشتري. نعم. وإن اشترط المشتري ذلك صح الشرط. كل هذا إذا شرطه المشتري يتبع الأرض، مسلمون على شروطه. نعم. صح الشرط وكان له. نعم. كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر، ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما، ولا يشمل. في المسائل السابقة قلنا إنه للبائع ما كان ناجزا وحاصلا صالحا للأخذ أو سيصلح فإنه يكون للبائع، لكن لو قال المشتري أنا ما دريت حسب هذا اللي بالأرض حسب تابع له، أنا هذا غرر وأنا ما أعرف هذا، كله الخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ دفعا للضرر عنه. نعم. ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة، لأن القرية تطلق على المباني، إذا باع قرية والقرية له مزارع تابعتها وبساتين فإن هذا يقتصر على المباني والدور، هذا الذي يسمى قرية، القرية اسم لمجموعة الدور والمساكن فلا تدخل فيها المزارع. نعم. فصل. ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه، انتهى من النوع الثاني وهو الأراضي والبساتين، انتقل إلى النوع الثالث وهو الأخير وهو بيع الشجر، إذا باع الأشجار كالنخيل والأعناب وبقية الأشجار فما حكم الثمر الذي عليها أو الطلع الذي فيها، من يتبع؟ نعم. تشقق طلعه ولو لم يؤبر فالثمن لبائع مبقا إلى الجزاز إلا أن يشترطه مشتر ونحوه، إذا باع نخلا وقد ظهر طلعه لكنه لم يتشقق، لأن طلع النخل في أكمام، النخل ذات الأكمام في أكمام، ثم هذه الأكمام تتشقق عند أواني تلقيحها، فإذا باع النخل وفيه طلع لم يتشقق فهو للبائع، فهو للمشتري، إذا باع نخلا فيه طلع لم يتشقق فهو للمشتري تابع للشجرة، أما إذا تشقق فإنه يكون للبائع لأنه ظهر وعرف فيكون للبائع لا يدخل في البيع. وهذا فيه الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري. والتأبير معناه التلقيح. الفقهاء يقولون يكفي أن يتشقق ولو لم يؤبر، وإنما ذكر التأبير في الحديث بناء على الغالب، الغالب أنه إذا تشقق يلقح بطلع الفحال، فهو بناء على الغالب. لكن الصحيح أن الحكم متعلق بالتأبير، ولو تشقق فإنه يتبع المشتري، إلا إذا أبر يعني لقح فإنه يكون للبائع عملا بلفظ الحديث. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع، متفق عليه. والتأبير معناه التلقيح، بأن يوضع شيء من طلع الفحال في طلع النخلة بعدما يتشقق، وبذلك يصلح بإذن الله. نعم. والتأبير التلقيح. نعم. وإنما نص عليه، والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا. نعم، هذا قول. والقول الثاني أنه كما جاء في الحديث، يتعلق الحكم بالتأبير لا بالتشقق، وهذا لفظ الحديث. نعم، وهو الصحيح إن شاء الله. نعم. وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة. كذا بقية أنواع نقل الملك يقاس على البيع. نعم، كالصلح. نعم، والوقف والهبة. نعم. وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع، بخلاف وقف عوض خلع يعني بين الزوجين، كأن تخالع المرأة زوجها على عوض فيفسخها ويأخذ العوض، هذا الخلع. نعم. بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما أبرت أو لم تؤبر، كفسخ لعيب ونحوه. لأن هذا ليس بيعا فلا يدخل في لفظ الحديث. نعم. وكذلك أي كالنخل، شجر العنب يقاس على النخل بقية الأشجار التي تثمر، فما ظهر طلعه منها فإنه يكون للبائع، وما لم يظهر فإنه يكون للمشتري، قياسا على النخل. نعم. وكذلك أي كالنخل، شجر العنب والتوت والرمان. جر العنب والتوت هذا يبرز من أول، ليس عليه غطاء. العنب ليس عليه غطاء، والتوت ليس عليه غطاء، فمن حين يظهر من الشجرة فإنه يكون للبائع. نعم. والرمان وغيره. والرمان أيضا ليس عليه غطاء. نعم. كجميز من كل شجر لا قشر على ثمرته. لا قشرة يعني لا ساتر على ثمرته، فلا يكون مثل النخل اللي عليه ساتر. نعم. فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع ونحوه. نعم، لأن في حكم المؤبر. نعم. وكذا ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح. ما ظهر من نوره يعني من زهرة، لأن المشمش أول ما هو يصير زهر، والتفاح أول ما هو زهر ثم ينعقد ويصير حب، فإذا انعقد فإنه يكون للبائع، أما قبل وهو زهر هذا تابع للمشتري. نعم. وما خرج من أكمامه جمع كم وهو كم. جمع كم وهو نعم. الغلاف كالورد والبنفسج والقطن الذي يحمل في كل سنة. نعم. وما كان مغلفا فهو حكم حكم النخل، إن كان تشقق فهو للبائع، وإن لم يتشقق فهو للمشتري. نعم. لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع، طلع النخل يعني. نعم. وما قبل ذلك أي قبل التشقق في الطلع والظهور في نحو العنب، وما قبل ذلك في كل ما سبق فهو للمشتري، قبل أن يظهر يتشقق يتفتح يبرز فهو للمشتري. نعم. والخروج من الأكمام في نحو الورد والقطن. نعم. والورق فلمشتر ونحوه. نعم. لمفهوم الحديث الورق، أما ورق الشجر هذا للمشتري، ورق الشجر للمشتري ولا يأخذه البائع، لأنه تابع للشجر، وهو باع الشجر فيتبعه الورق. نعم. لمفهوم الحديث السابق في النخل. نعم. وما عداه فبالقياس عليه. نعم. وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد. نعم. إذا باع الأشجار بعضها تشقق طلع وبعضها لم يتشقق، فالذي تشقق يتعلق به الحكم، والذي لم يتشقق يكون للمشتري، الذي تشقق يكون للبائع، والذي لم يتشقق يكون للمشتري. كذلك الشجرة الواحدة إذا صار بعض طلعها تشقق وبعضه لم يتشقق، فالذي تشقق يكون للبائع، والذي لم يتشقق يكون للمشتري. نعم. وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع وغيره لمشتر إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه. إذا تشقق البعض ولم يتشقق البعض، فما تشقق فهو للبائع وما لم يتشقق فهو للمشتري في الشجر. والنخله الواحده او الشجره الواحده اذا تشقق بعضها ولم يتشقق الاخر فقد اختلفوا، بعضهم يقول ما تشقق فهو للبائع وما لم يتشقق فهو للمشتري ولو في شجره واحده، بعضهم يقول لا، ما دام تشقق بعضه فالباقي تابع فيكون كله للبائع. نعم. ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر. عرفنا أنه إذا باع الشجر أو الأرض وعليها شيء للبائع فلكل من المشتري والبائع سقي ما يحتاج إلى سقي، إن احتاجت الثمرة إلى سقي فالذي يسقيها هو البائع، وإن احتاجت الشجرة إلى سقي فالذي يسقيها هو المشتري، كل يسقي ملكه. نعم. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. هذا بيع الثمار، انتهى من بيع الأصول وانتقل إلى بيع الثمار التي على الأشجار. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام نهى ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. نعم. لا يباع ثمر كثمر النخل والعنب وسائر الثمار، لا تباع قبل بدو صلاحها، لأنها إذا لم يبدو فيها الصلاح فهي عرضة للآفات والتلف، فيحصل بذلك ضرر على المشتري. أما إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها، لأنها تأمن العاهة بإذن الله. وبدو الصلاح في النخل معروف، أن تحمر أو تصفر وفي بقية الأشجار كل شيء بحسبه، ما صلح للأكل فقد بدا صلاحه، وما لم يصلح للأكل فهو لم يبدو صلاحه. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. نهى البائع والمبتاع وهو المشتري، البائع لأنه يأكل مال أخيه بغير حق، والمشتري لأنه يتلف ماله بغير فائدة، فكلا الطرفين منهي عن البيع والشراء دفعا للضرر والنزاع بين الناس. نعم. والنهي يقتضي الفساد. النهي هذه قاعدة أصولية، النهي يقتضي الفساد، فإذا نهي عن شيء فإن هذا الشيء يكون فاسدا، نعم، باطلا، مثل النهي عن الصلاة وقت النهي يقتضي فساد الصلاة، النهي عن الصلاة عند القبور يقتضي بطلان الصلاة عند القبور، النهي يقتضي الفساد، النهي عن البيع قبل بدو الصلاح يقتضي فساد البيع قبل بدو الصلاح. نعم. ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه، هذا بالنسبة للزرع، الزرع لا يباع حتى يشتد حبه، أما ما دام حبه لم يشتد إنه لا يجوز بيعه، لأنه عرضة للآفات والتلف، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع حتى يشتد. نعم. لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. نهى عن بيع الثمر حتى يزهو، يعني يبدو صلاحه، بالحمرة أو الصفرة أو ما يشبه ذلك في بقية الأشجار، ونهى عن بيع السنبل يعني الزرع، نهى عن بيعه حتى، نعم، وعن بيع السنبل حتى يبيض، حتى يبيض يعني يظهر عليه بدو الصلاح، ما دام أخضر، ما دام السنبل أخضر فلا يجوز بيعه لأنه عرضة للتلف والفساد، فإذا بيض ظهر عليه النضج جاز بيعه. نعم. ولا تباع رطبة وبقل ولا قثاء. الرطبة هذا ما يؤخذ عدة مرات، الرطبة سبق لنا أن معناها البرسيم. نعم. ولا قثاء ونحوه، والقثاء هو الخيار. نعم. كباذنجان دون الأصل. نعم، دون الأصل إلا، نعم، أي منفردة عن أصولها، لأن ما في الأرض مستور مغيب، وما يحدث منه معدوم، فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة، فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، أو الزرع الأخضر بأرضه، أو أبيع لمالك أصلهما، أو أبيع قثاء ونحوه مع أصله، صح البيع، لأن لا يجوز بيع الزرع قبل أن يبيض، ولا بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، هذا إذا بيع هذا الشيء وحده، أما إذا بيع مع أصله، بيع النخلة بطلعها، طلعها يتبعها ولو لم يبدو صلاحه يتبعها، وإذا بيعت الأرض مع زرعها يعني شرط في البيع فإنه يدخل تبعا ولو لم يبدو صلاحه، فيغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال. نعم. لأن الثمر إذا أبيع مع الشجر والزرع إذا أبيع مع الأرض دخل تبعا في البيع فلم يضر احتمال الغرر. نعم. وإذا أبيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال. إذا كانت الثمرة لشخص والشجرة لشخص وبيعت الثمرة على مالك الشجرة صح لأنها تدخل تبعا. نعم. إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه. نعم. بشرط القطع في الحال فيصح إن وكذلك انتفع. يصح البيع قبل بدو الصلاح في صورة أخرى وهي ما إذا شرط القطع في الحال فإنه يجوز. باع الزرع وهو أخضر بشرط أن يحصده للعلف مثلا يجوز هذا يقطعه في الحال. الثمر إذا كان بيع قبل بدو صلاحه وهو مما ينتفع به بشرط القطع في الحال صح لزوال المحذور. نعم. فيصح إن انتفع بهما لأن انتفع بهما لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة. نعم. وهذا مأمون فيما يقطع في الحال. نعم. أو إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة فيصح لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر. إذا باع هذا البرسيم باعه جزة جزة ما هو بيبيعه جميع ويقول لك لا ما يباع إلا جزة جزة لأن الباقي مجهول ما يدرى يحصل أو ما يحصل يحصل الغرر فيباع جزة جزة كل ما ظهرت جزة يبيعها. نعم. ولا يبيعه مطلقة ويقول لك ما دام أنه فيه جزات مستقبلة فهو لك يقول ما هو مضمون أنه يظهر شيء بعدين قد يتلف قد يمرض هذا مجهول وغرر جزة جزة. نعم. أو إلا إذا باع القثاء ونحوها لقطة موجودة فلقطة. كذلك البصل والقثة ونحوه لقطة لقطة ما يقول أبيعك هالمزرعة حظك نصيبك يمكن تستمر يمكن تتلف يمكن يقول له هذا ما يجوز هذا غرر لكن يباع الشيء الموجود فقط جزة جزة أو لقطة لقطة. أما بيع شيء مستقبل ما يدرى يحصل أو ما يحصل فهذا غرر وجهالة. نعم. لقطة موجودة فلقطة موجودة لما تقدم. نعم. وما لم يخلق لم يجوز بيعه. ما لم يخلق لم يجوز بيعه لأنه ما يدرى ما يحصل في المستقبل. نعم. والحصاد ما يقول ببيعك قطعة هالبرسيم تجزه ما دامت تصلح أنت تجزه 10 مرات 20 مرة ما دامت تصلح ويظهر فيها شيء تجزه. أو ببيعك هالباذنجان ما دام يثمر فهو لك مستقبلا يقول هذا لا يجوز كان يعني فيه غرر جهالة لكن تبيع الموجود فقط اللقطة الموجودة والجزة الموجودة فقط. نعم. والحصاد لزرع والجذاذ لثمر إذا باع الزرع بعد اشتداده وباع الثمرة بعد بدو صلاحها فعلى من تكون مؤونة الحصاد والجذاذ تكون للمالك تكون على المالك على المشتري. نعم. والجذاذ لثمر واللقاط لقثاء ونحوها على المشتري لأنه ملكه وإخلاء لملك البائع يكون على المشتري على مالكه لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه. فهو كنقل الطعام، وإن باعه أي الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه، أو القثاء ونحوه مطلقا، أي من غير ذكر قطع ولا تبقية، لم يصح البيع لما تقدم لما فيه من الجهالة والغرار. لا بد أن يبين، لا بد أن يحدد في البيع، ما يبيع مطلق، المطلق مجهول، والجهالة في البيع ممنوعة والغرر ممنوع. نعم. أو باعه ذلك بشرط البقاء، لم يصح البيع لما تقدم. نعم. أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه. هذا اختلاط، هذا دخول في اختلاط حق البائع وحق المشتري، إذا اختلطا. هذا نأجل للدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه، بطل البيع بزيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه، مثل ثمر النخل، مثل العنب، بشرط أن يقطعه في الحال، لأنه لا يجوز أن يبيعه مبقى إلى الصلاح. فإذا اشتراه قبل بدو صلاحه بشرط أن يقطعه في الحال، إذا كان مما ينتفع به، ثم تركه حتى بدا صلاحه، بطل البيع، لأنه اختلط ماله ومال غيره، لأن المشتري ليس له إلا ما قبل الصلاح ولم يقطعه، وإنما الذي زاد هذا للبائع، ولا يمكن فصل بعضهما عن بعض، فيبطل البيع حينئذ. ونرجع إلى النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. نعم. لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، يكون حيلة، يعني يكون حيلة، يشتري بشرط القطع وهو ليس كذلك، لا يريد قطعه، وإنما أراد بهذا تحيل على بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ومخالفة الحديث. نعم. لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها. نعم. وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع، وكذلك إذا باع الزرع الأخضر، هو لا يجوز بيع الزرع حتى يبدو صلاحه، لكن إذا باعه أخضر بشرط القطع للعلف مثلا، لكنه تركه حتى بدا صلاحه، بطل البيع أيضا، لأن لا يتخذ وسيلة إلى بيع الزرع قبل اشتداده. وأيضا اختلط نصيبه ونصيب غيره بغير على وجه لا يمكن فصل بعضهما عن بعض. نعم. وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه. نعم. أو اشترى جزة ظاهرة من بقل أو رطبة، أو اشترى لقطة ظاهرة من قثاء ونحوها، ثم تركهما فنمتا، بطل البيع. وكذلك لو اشترى ما يجز، جزة مثل مثل البقل، ومثل الرطبة وهي القت، على أن يجزه ثم تركه حتى نمى وزاد، فهذا أيضا لا يبطل البيع لأنه اختلط، لأن الأول نصيب المشتري وما جد وزاد بعد ذلك نصيب البائع، ولا يمكن فصل حق هذا من هذا. نعم. لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوها بغير شرط القطع. سبق إن ما يؤخذ جزة جزة أو لقطة لقطة أنه يباع على الحاضر، على الجزة الحاضرة واللقطة الحاضرة، فإذا تركه وظهر شيء جديد اختلط مع الأول التبس الأمر، ولا يمكن تحديد هذا من هذا. نعم. أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر واشتبه بطل البيع. أي نعم، اختلط مال البائع مع مال المشتري على وجه لا يمكن تمييز بعضهما عن بعض، فحينئذ يبطل البيع، لو أنه أخذه في الحال صار له. نعم. قدمه في المقنع وغيره. يعني هذا القول، قدمه صاحب المقنع وهو الموفق بن قدامة. نعم. والصحيح أن البيع صحيح وإن علم قدر الثمرة. علم. نعم. وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع والباقي للمشتري، وإلا اصطلح ولا يبطل البيع لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه. والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم. الصحيح في هذه الأخيرة يعني في الجزات واللقطات أن البيع لا يبطل، لأنه يمكن إما أن يصطلح فيما بينهما، وإما أن يقوم نصيب هذا ونصيب هذا ويفصل هذا من هذا، لأنه الفصل غير متعذر. نعم. أو اشترى رطبا عرية وتقدمت صورتها في الربا فتركها فأتمرت أي صارت تمرا بطل البيع، لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أتمر تبين عدم الحاجة سواء كان الترك لعذر أو لا. تقدم لنا أنه لا يجوز بيع الثمر على النخل، لا يجوز بيع الثمر الرطب على النخل حتى يجف، ويتحول من رطب إلى تمر، فإذا استثني من، لأن هذه مزابنة، لأنه سبق لنا أنه لا يجوز بيع الرطب أو التمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر، لأن التساوي مجهول، الخرص لا يكفي لأنه تخمين، والتمر بالتمر مثلا بمثل كما سبق، لكن رخص في العرايا فقط لحاجة الناس إلى الرطب، فيجوز أن تشتري بتمر عندك رطبا على النخل من أجل أن تأخذه شيئا فشيئا وتأكله أنت وأولادك مع الناس، يعني رخص لأجل الحاجة، فإذا اشتراها وتركها ولم يخرفها حتى جدلت ويبست تبين أن ما في حاجة فلا يكون في موضع للرخصة، فنرجع لأصل بيع التمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر من غير حاجة فيكون باطلا. نعم. والكل أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع لفساد البيع. هي الأصل أنها للبائع لكن باعها بيع غير صحيح فترجع إليه. نعم. وإذا بدا أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه، أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب مطلقا أي من غير شرط. إذا بدا بدو صلاح النخل بالإحمرار أو الإصفرار أو بدا اشتداد الحب في الزرع جاز بيعه بشرط القطع في الحال أو ببقائه، لأنه أمنت العاهة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ونهى عن بيع الزرع قبل اشتداده، فجعل الغاية للنهي بدو الصلاح والاشتداد، وما قبل الغاية يخالف ما بعدها، فقبلها لا يجوز وبعدها يجوز. نعم. سواء أخذه في الحال أو تركه، لأنه باعه بيعا صحيحا موافقا للحديث. نعم. وجاز بيعه بشرط التبقية أي تبقية الثمر إلى الجذاذ. نعم. والزرع إلى الحصاد لأمن العاهة ببدو الصلاح. نعم. وموافقة الحديث. نعم. وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ وله قطعه في الحال. نعم، لأنه ملكه، شراه بعد بدو الصلاح وجواز البيع فهو ملكه، إن شاء أخذه في الحال وإن شاء أبقى حتى يجدل ويطيب أخذه. نعم. وله قطعه في الحال وله بيعه قبل جذه. وله بيعه على غيره لأنه ملكه، أصبح ملكا له، وقد اشتد أو بدا صلاحه فصار صالحا للبيع. نعم. ويلزم البائع سقيه بسقي الشجرة الذي هو عليها. يلزم البائع إذا أراد المشتري أنه يبقى فيلزم البائع سقيه، لأن هذا من تتمة تسليم المبيع، من تتمة تسليم المبيع فيلزمه سقيه. نعم. بسقي الشجرة الذي هو عليها إن احتاج إلى ذلك أي إلى السقي. نعم. وكذا لو لم يحتج إليه، لأنه يجب عليه تسليمه كاملا، وهذا من تمام التسليم. نعم. فلزمه سقيه. نعم. وإن تضرر الأصل بالسقي ويجبر عليه إن أبى. أي نعم، قال أنا ما أسجن الخلل لأنه تتضرر فيلزم بالسقي، ولو قال أنه تتضرر لأنه ملتزم بهذا، يوم يبيعه ملتزم أنه يسلمه كامل ولا يكمل إلا بسقيه، لو تركه لا نقص التمر. نعم. بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع. أما إذا باع النخلة جذع، باع جذعها وعليها ثمر، فهو للبائع ولا يلزم المشتري أن يسقي، لأنه لم يملكه من الأصل، إنما ملكه من قبل البائع. نعم. فإنه لا يلزم المشتري سقيها. نعم. لأن البائع لم يملكها من جهته. نعم. إنما البائع ملكها من الأصل. نعم. وإن تلفت ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها بآفة سماوية، وهي ما لا صنع لآدمي فيها كالريح والحر والعطش، رجع ولو بعد القبض على البائع. نعم. إذا شرى الثمر إذا شرى الثمر بعد بدو صلاحه وأبقاه على رؤوس النخل، أو الزرع بعد اشتداد حبه وأبقاه حتى الحصاد، ثم تلف، فعلى من يكون الضمان؟ على المشتري ولا على البائع؟ يكون الضمان، ننظر إذا كان الحادث هذا ليس من قبل أحد، وإنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى، آفة سماوية لا صنع للبشر فيها، كالريح وكالبرد وكالآفات وكالحريق الذي لم يعني صاعقة احترق بصاعقة، فهذا يكون من ضمان المشتري، لأن البائع لم يعتدي فيتلف على المشتري. أما إذا كان بإتلاف أحد تسبب فيه فإنه يكون من ضمان المتلف، يكون من ضمان المتلف لأنه من فعله، لو أحرقه واحد، أحرق المزرعة، أو واحد قطع النخيل وأتلفها، فيكون على المعتدي، يضمن المعتدي. نعم. لحديث جابر رضي الله عنهما. وأما إذا تلف بآفة سماوية فإنه يكون من ضمان البائع، لأن المشتري لم يستلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال: بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فيكون من ضمان البائع لأن المشتري لم يستلمه استلاما كاملا، وإنما استلمه بالتخلية فقط، فما دام أنه على رؤوس النخل وأصابته آفة سماوية فهو من ضمان البائع. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم. والجوائح هي الآفات التي تصيب الثمار لا صنع للبشر فيها، ووضع الجوائح معناه أن المشتري لا يخسر شيئا لأنه لم يقبض حقه وما زال على عهدة البائع. نعم. ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام، إنما استقبضه بالتخلية، والتخلية ليست قبضا تاما، والتخلية أن يخلي بينه وبين السلعة، يخلي بينه، لو أراد أن يأخذها، لكن هذا ليس قبضا تاما، القبض هو الحيازة، القبض التام هو الحيازة. نعم. وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري. أما إذا كان التلف يسيرا فهذا مما جرت به العادة فيكون على المشتري، لا ليس هذا من الجوائح. الجوائح أن تتلف الثمرة كلها أو بعضها أو أكثرها، تتلف كلها أو أكثرها، هذه الجائحة. نعم. وإن أتلفه أي الثمر المبيع على ما تقدم آدمي ولو البائع، خير مشتر بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن والإمضاء أي البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل. نعم. إن شاء المشتري فسخ البيع ورجع بالثمن، ويكون التلف على البائع وهو الذي يطالب المتلف، أو أنه يمضي البيع ويطالب المتلف هو بما أتلفه. نعم. وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. النبي صلى الله عليه وسلم جعل بدو الصلاح حداً لجواز بيع الثمر، لكن هل من شرط ذلك أن كل النخل يبدو فيه الصلاح؟ النخل يتفاوت أنواع، بعضه يصلح قبل بعض، فبدو الصلاح في كل شيء بحسبه، كل نوع إذا بدأ الصلاح في النخلة صح بيعها، وبيع ما هو من جنسها من نوعها، وبيع ما هو من نوعها، وإن لم يصلح الباقي لأنه تابع لبعضه يتتابع يعني ما يتأخر. أما بقية الأنواع فكل نوع له حكمه، مثلا النخل فيه أنواع من النخيل حلوة وسكرية وخضرية وما أشبه ذلك، فكل نوع مستقل عن الآخر يعتبر بدو الصلاح فيه ولو لم يتكامل، أما الأنواع الأخرى فلا تتبعه، كلها حكمها المستقل. نعم. لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، يعني في جميع النوع، يعني ولا تبيعه لما إن كل النوع كل السكري يبدو فيه الصلاح هذا صعب، لكن إذا بدأ في بعضه يكفي عن الباقي. نعم. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، ما معنى بدو الصلاح؟ قال في النخل أن يحمر أو يصفر، وهذا جاء في الحديث حتى تحمر أو تصفر. وبدو الصلاح في الزرع أن يشتد حبه. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس وما زهوها؟ قال تحمار أو تصفار، اللي يسمى اللون. نعم، اللون هو بدو الصلاح. نعم. وفي العنب أن يتموه حلوا، العنب ما هو بيتغير لونه، هو إما أخضر وإما أسود وإما ما هو بيتغير. بدو الصلاح فيه أن تذهب حموضته ويصلح للأكل، تبدو فيه الحلاوة، تحول من حامض إلى حلو. نعم. لقول أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد ورواته ثقات، قاله في المبدع. نعم. وفي بقية الثمر كالتفاح والبطيخ أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. حتى تطيب هذا عام، تطيب يصلح للتفاح، ومعنى تطيب يصلح للأكل، يعني يصلح للأكل. نعم. والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة، القثاء اللي هو الخيار، أن يصلح للأكل أيضا. نعم. وفي حب أن يشتد أو يبيض، في حب وهو الزرع الحنطة والشعير أن يشتد حبه أو يبيض لونه. نعم. ومن باع عبدا أو أمة له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، وهذا من بيع الأصول أيضا. هذا من بيع الأصول، إذا باع عبدا له مال، العبد له مال، فإن المال يكون للبائع لا للمشتري، لأنه نماء ملكه، فيكون له، ولا يتبع البيع، لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع، والبيع إنما وقع على العبد ولم يقع على الكسب، والكسب للسيد بنص الحديث. نعم. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. وهو إنما باع العبد ولم يبع ما معه، فلا يتبعه، ويكون للبائع، للسيد، لنص الحديث. والعبد لا يملك لأنه ملك، هو نفسه ملك، فهو مثل الشجرة ومثل البيت الذي يؤجر، نماؤه لمالكه، نماؤه لمالكه هو السيد. نعم. فإن كان قصده أي المشتري المال الذي مع العبد، اشترط علمه أي العلم بالمال وسائر شروط البيع. نعم. إذا قال أنا شريت العبد وماله، أنا ناوي أن العبد مع أن المال مع العبد يدخل في البيع، هذا قصدي، وأنت الآن تبي تأخذ كسبه تخلي العبد فقط، هذا غرر. هذا إذا صح هذا يكون له الخيار، إن شاء أمضى وأخذ العبد فقط، وإن شاء فسخ، لأن هذا من الغرر. نعم. لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى. فلا تدخل إلا بالتعيين، لا تدخل إلا بالتعيين في البيع أو نية المشتري، فحينئذ يقال لك الخيار، لأن هذا نوع من الغرر. نعم. وإلا يكن قصده المال فلا يشترط له شروط البيع. نعم. وصح شرطه ولو كان مجهولا، لأنه دخل تبعا. إذا شرط، قال شرط أن أشتري العبد وكسبه وما معه، فله ما شرط ويكون تابعا له بالشرط، المسلمون على شروطهم. لكن إذا ما شرط وقال لا أنا ناوي، حسبه هو الدراهم اللي معه، هو المال اللي معه، هذا قصدي. نعم. لأنه دخل تبعا أشبه أساسات الحيطان. نعم. وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه. إذا صار مع العبد دراهم أكثر من الثمن الذي باعه به، ما علينا، ما دام شرط فالمسلمون على شروطهم. يمكن تقول هذا بيع دراهم بدراهم، إذا كان العبد معه دراهم، وبيع الدراهم بالدراهم لابد فيه من المصارفة والتساوي، نقول هذا يدخل تبعا لا قصدا، فلا بأس به. نعم. وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها، رده معه. نعم. لأنه تابع له، فلو أنه وجد في العبد عيبا وهو شاريه هو يكسبه جميع، وجد في العبد عيبا ورده من أجله، يرد المال أيضا لأنه تابع للعبد. نعم. ولا يقول باخذ المال ورد العبد، لا، لأنه تابع له. نعم. وثياب الجمال التي على العبد المبيع للبائع، لأنها زيادة على العادة. نعم. ولا يتعلق بها حاجة العبد. نعم. وثياب لبس العادة للمشتري لجريان. نعم. العادة. إذا كان على العبد ملابس فلمن تكون هذه الملابس؟ يقول ثياب الجمال اللي تجمل بها هذه للبائع، ما تتبع العبد. وأما ثياب البذلة التي تستعمل عادة فهي تابعة للعبد، لأنه لا يصلح إلا بها. نعم. وثياب لبس العادة للمشتري لجريان العادة ببيعها معه. نعم. ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا ونعلا. ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا ونعلا. نعم. إذا باع الفرس وعليها حذاء ولها لجام يتبعها ذلك كله، يتبعها اللجام ويتبعها الحذاء. نعم انتهى الباب الشيخ. نعم وش اللي بعده؟ انتهى الكتاب الشيخ. السلام. نعم الكتاب انتهى. باب السلم هو لغة أهل الحجاز. السلم نوع من البيع لكنه يختلف عن البيع بأنه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. البيع بالعكس يقع يعني تعجيل المثمن وتأجيل الثمن إذا كان الثمن مؤجلا، لكن السلم بالعكس، سلم دراهم في المجلس بشرط أنه بعد تمام الأجل يسلم له السلعة، السلعة ما هي بحاضر أو ربما تكون ما هي موجودة تنتج فيما بعد، وهذا يحتاجه الناس لتمويل المنتجات وتمويل المصانع. يصير صاحب المزرعة ما عنده نقود، ما عنده نقود، أو صاحب المصنع ما عنده نقود، فيتقدم إلى التجار ويأخذ منهم نقود يبي يمول المصنع أو المزرعة ويسدد لهم من غلة المصنع تمرا أو منتوجات في المستقبل، هذا لا بأس به بشرط أن يسلم الثمن في المجلس. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وأهلها يسلفون في الثمار فأقرهم على ذلك، ولكن قال من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم على ذلك لحاجة الناس إلى هذا. وهذا لو أنه يعمل به الآن لأغنى الناس عن الربا، ما يروح صاحب المصنع ويأخذ قرضا ربويا، يأخذ قرضا ربويا دراهم بدراهم أزيد منها، أو صاحب المزرعة يأخذ قرضا ربويا. السلم يغني عن هذا لأنه بيع وليس ربا، بيع صريح ففيه فائدة للناس. نعم. هو لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق. السلم والسلف بمعنى واحد وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. نعم. وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس. نعم. وسلفا لتقديمه. السلم والسلف بمعنى واحد، تقديم الثمن وتعجيل المثمن. نعم. وهو شرعا عقد على موصوف، موصوف في الذمة، ما هو موجود لكن يعرف ويضبط بالوصف، ما يختلف وصفه. نعم. ينضبط بالصفة في الذمة. نعم. فلا يصح بالذمة يعني دين. نعم. فلا يصح في عين كهذه الدار. ما يصح السلام إلا بشيء ينضبط بالوصف، ينضبط بالوصف، فإن كان يختلف ولا ينضبط الوصف لم يجوز السلام فيه، وهذا يأتي إن شاء الله. والسلام له شروط سبعة زائدة على شروط البيع السبعة السابقة. نعم. فلا يصح في عين كهذه الدار مؤجل بأجل معلوم. لا يصح الإسلام في شيء حاضر، في مال حاضر، إنما يكون السلم في مال في الذمة لا يكون. فإذا كان في شيء حاضر صار بيعا، وإنما يكون في بيع في الذمة يحصل فيما بعد كثمر النخل وثمر الزرع ومنتوجات المصانع، شيء ما هو موجود الآن يوجد فيما بعد. نعم. مؤجل بأجل معلوم. أجل معلوم، ما يقول إلى أجل بس، لازم يحدد أجل سنة، سنتين، نصف السنة، عشان ما يحصل نزاع. نعم. بثمن مقبوض بمجلس العقد، هذا شرط، أن يسلم الثمن كله في مجلس العقد، فإن لم يسلم لم يجوز، صار بيع دين بدين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين، نهى عن بيع الكالي بالكالي، يعني بيع الدين بالدين. نعم. وهو جائز بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم، السلام جائز بالسنة والإجماع، بالسنة وإجماع أهل العلم، وهو يفيد الناس ويقضي مصالحهم، فالمحتاج يجد نقودا، والتاجر يجد سلعا في المستقبل يستفيد منها، وهو خال من الربا، فهو عقد شريف وعقد نزيه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. نعم، لازم من معلومية المقدار، ولازم من معلومية الأجل، ولازم من ضبطه في الصفة. نعم. ويصح السلام بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. ويصح السلام بألفاظ البيع، لأنه بيع، يصح تقول سلام، سلف، بيع، كله جائز. نعم. لأنه بيع حقيقة. نعم. وبلفظ السلم والسلف. نعم. لأنهما حقيقة فيه، إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه. للبيع الذي عجل ثمنه، والعادة في البيع أنه يعجل المثمن ويأجل الثمن، هذا العادة في البيع. السلم على عكسه. نعم. إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه. نعم. بشروط سبعة. يكفي، نقف عند شروط السلم، وهذه الشروط زائدة على شروط البيع السابقة. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.